هي الدنيا تشتتنا وتنسينا ولا ندري متى الأقدار تسقينا تفرقنا ودمعي صار هتان من الأوجاع من وعد المحبين من الأوجاع من بعد المحبين إلهي خالق الإنسان ربي تطاعا لا فراقا صالحين تباودنا وصار القلب يعشق لظى النيران والأشواق فينا لظى النيران والأشواق فينا هي الدنيا تشتتنا وتنسينا ولا ندري متى الأقدار تسقينا تفرقنا ودمعي صار هتان من الأوجاع من وعد المحبين من الأوجاع من بعد المحبين فهل لي من خليل كان يؤنسني وثوب النصح لا يبلى يغطينا بدنيانا تفرقنا طويلا فيا ربي بأخرانا تنجينا فيا ربي بأخرانا تنجينا ظننت القلب قد ينسى ورانا تعقل كيف للقلب ضخيخا بدون الدم يا خلان طعينا بدون الدم يا خلان طعينا هي الدنيا تشتتنا تنسينا ولا ندري متى الأقدار تسقينا تفرقنا ودمعي صار هتان من الأوجاع من وعد المحبين من الأوجاع من بعد المحبين هي الدنيا